بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف العلماء علماء الأصول، هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه لابتناء الفقه عليها، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاج في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يصل أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. نعم. وهنا استدل بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وما يتلونه ويراد التلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، مأخوذة من تلاه إذا تبعه. فالذين آتيناهم الكتاب، الذين آتاهم الكتاب هم لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الكتاب حتى يتلوه حق تلاوته. طيب، يقول في العلم الحديث بين علم الرواية والدراسة، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث، والدراية في فهم معناه. نعم. ما وجه الاتصال بالآية؟ والآية ليس هذا معنى الشيخ، ولم يتم بعد. لا، وجه الاتصال إنه لا يمكن أن تتلو القرآن حتى تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن تعرف القرآن بها. ما معنى الشيخ؟ أولئك يؤمنون به. كيف؟ كما إكمال الآية. نعم. أولئك يؤمنون به. نعم، لأن هذا مبني على التفسير الذي ذكرنا، أن تلاوته لفظا ومعنى وعمل. كلها من يعني من المطابقة، لكن جزء منها يفهم منه أن لابد أن يكون عندك أدوات تستمع في الفن الذي تريده. الذين شيخ الذين أوتوا الكتاب. نعم. الذين قبلنا وهذه الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. نعم. هل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كلهم يتلون حق تلاوته؟ لا، هذا عام لنا ولغيره، لكن نحن والحمد لله عرفنا الله الكتاب، ثم عرفنا الكتاب الذي نستطيعه. ثم شرعت المعنوية أن تتبع معناه وتعرف معناه، والعملية أن تقوم به. مثلا أقيم الصلاة، يا أخوان تتقن تلاوة الرسول، المعنى تعرفه، ما معنى أقوم الصلاة؟ العملية أن تقيم الصلاة فعلا. سليم. إيش؟ نعم. الأحكام الشرعية تعرف إما كما قلت بمراجعة كتاب السنة، وإما بعمل الناس. لا، ما هو صحيح. الآية اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمراد سؤالهم والمقصود من سؤالهم العمل بقولهم. الفصل الثالث: التحلي بالعمل. الأمر الرابع والأربعون: من علامات العلم النافع. تساءل ما نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا، العمل به. ثانيا، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا الهرب من حب التأخس والشهرة والدنيا. خامسا هجر دعوى العلم. سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. هذه من علامات العلم النافع. أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أن تؤمن بما علمت ثم تعمل، إذ لا يمكن العمل إلا بإيمان. فإن لم يوفق الإنسان لذلك بأن كان يعلم الأشياء ولكن لا يعلم بها، فعلمه غير نافع، لكن هل هو ضار أو لا نقول ضار، بل هو ضار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، ولم يقل ولا لا لك ولا عليك. فالعلم إما نفع أو ضار. والثاني يقول كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه ثلاثة قرناه فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح تجده يسأل إيش جارودي لما تحدث عنه، وإذا قالوا إنهم مدحوك انتفخ وزاد انتفاخ حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس والعياذ بالله إذا أتاه الله علما تكبر. الغني بالمال ربما يتكبر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العار إلى المستكبر من الذين لا ينظر لا يسلمون الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذب عليهم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق وتواضع للخلق. لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للخلق أو للحق أيهما يقدم؟ يعني بمعنى أنك تتواضع لإنسان يسب الخلق الحق ويقرع بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، تواضع للحق وجاري هذا الرجل حتى وإن هانك أو تكلم فيك فلا تستمعي، لا بد من نصر الحق. الرابع نعم الثالث تكاثر تواضعك كلما زدت علما، وهذا الحقيقة فرع من الجانب، يعني تكبر على الخلق وينبغي كلما ازددت علما ان تزداد تواضعا. رابعا الهرب من حب الثراء والشهره والدنيا، هذه ايضا قد تكون متبرعه على كراهه الزكاه والمال، يعني لا تحاول ان تكون رئيسا لاجل علمك، لا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. ولكن هل يعني ذلك لو أنك كنت تجادل شخصا بإثبات الحق، هل ينبغي أن تعتبر نفسك فوقه أو دونه؟ فهمين مكان كذلك، أنا أريد إثبات الحق وهو أريد إثبات الباطل، هل الأفضل أن تشعر بأنك دونه أو بأنك فوقه؟ فوق، لأنك إذا شعرت بأنك دونه ما استطعت أن تجادله، لكن إذا شعرت أنك فوقه من أجل أن الحق معك فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر، أن تسيطر عليه. طيب، ويقول الرابع الخامس هجر دعوى العلم، يعني معناها لا يجادل، ألا يقول أنا العالم، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون، كلما كان في مجلس تفضل المجلس، وإذا رجع يتكلم قال اسكت أنا أعلم منك. نعم، هذا لا يجوز. واعلم أن من يدعي العلم فهو جاهل، وربما يفشل ويخزى في مكان يحب أن يكون فيه عزيزا. الرابع أن تعرف ظن بالنفس وإحسان بالناس، أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغر وتأمر بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس وكلما أنت عليه أخذ به. أما قوله إحسان بالناس فهذا يحتاج إلى تفكير. الأصل إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملا لكلام غيرك محملا حسنا تحمله عليه ويقصر الظن، لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإحساس الظن فهنا لا حرج في اتباع الظن من أجل أن تحتل منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأصبت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقول إحسانه للناس أن لا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده. وقد كان عبد الله بن المبارك على كل حال ربما يقال أيضا وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه يبذله كل ما احتاجنا فيه، ولا يقول أخشى أن أكون ثقيلا على الناس، ما دام الناس محتاجين إلى بيان العلم فتبين، وإذا كان الله تعالى علم نيتك وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكلا على الناس فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستصمه. نعم، أدلها ما أرى الفراش، الفراش لا يحتاج عمله إلى حفظ القرآن، يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص وما شابه ذلك. نعم، لا بد من المأوى، ولا ينبغي الإنسان أن يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذلك الله عز وجل. إذا كان حاجة لا بأس، قد يكون من حاجة القرآن لكن مختلف، خصوصا من الأجانب الذين يكون من الخارج فيهم حفظ القرآن مع ذلك لا يجدون لقمة العيش إلا بها. على كل حال في الدنيا إذا كان هناك حاجة ما يرضو إذا كان حاجة لا بد أن يتعيش. نعم، إيش يقول الله يقول إن هذا أهل الله الصحيح انه اذا كان المركز ليس فيه من يقوم من تقوم به الكفايه فلا حرج من الانسان يسال هذا. ولهذا قال عثمان بن ابي العاص: يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال: انت امام. اما اذا كان في مكان من يكفي فهنا لا نولي احدا من امور الدين اذا سالها في الولايه. نعم هذا ايش واحد بايش يعني يجب المسجد ايش ايه معلم يقول لك تسمع كلامك ايه ماذا تقولون في هذا المسألة؟ لو قال المعلم لا تقولون كلام. نعم هل له الحق؟ الظاهر انه حق اذا قال لا تقولون كلام لانه ربما يزل في كلمه وتثبت في هذا السرير فيظن نفسها. نحن نقول لا تسمعوا الكلام. وعلى كل حال الآن السؤال ذو شقة: هل ينبغي للعالم أو المعلم أن يقول لا تسمعوا؟ هذه واحدة. وهل إذا قال لا تسمعوا يجب أن يطاع؟ أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسئيل العلم، لأن هذا قد معناه أنه انحصار العلم، انحصار العلم. والذي ينبغي للإنسان أن يجعل علمه واسع يتبعونه الناس به. أما الثاني فليس لنا الحق إذا قال لا تسجلوا عني، ليس لنا الحق أن نسجل عنه. ثلاثة ثلاثة ايش التواضع؟ ربما انقص التواضع وربما انقص يحسن يضرب لان ما عنده ذكاء الثقه بنفسه. وقد كان عبد الله بن مبارك اذا ذكر اخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. فتح العين لا تعرضن بما المشغول ومعنا ايش ومع ما فيها قليل لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. الامر الخامس والاربعون: زكاه العلم. ادي زكاه العلم طابعا بالحق، امارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفس وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البالغ العلم، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها إذن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع اللواء الرذيلة. هذه زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم. نشر العلم هذه من زكاة، كما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علم. وصدقة العلم أبقى وأبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة. أبقى دواما لأنه رب كلمة من عالم تسمع ينتفع بها أشياء من الناس، وما دون الآن ينتفع بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولم ننتفع بدرها من واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهد. وكذلك العلماء ننتفع بكتب معلومة. فهذه زكاة، وأي زكاة؟ وهذه الزكاة لا تنقص له بل تزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، تزيد وتنميه. هذه من زكاة العلم. ومن زكاة العلم أيضا العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير من الناس يتأثون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر من يتأثون بأقواله، وهذا لا شك زكاة. زكاة وأي زكاة، لأن الناس يشربون منها ويلدون إليها فينتفعون. ومنها أيضا ما قاله المؤلف أن يكون صدعا بالحق، وهذا من جملة النشر. لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخطر فيكون صدعا بالحق. ومنها أن يتزكد المال أن تزكد العلم، وهو الرابع أظن الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من زكاة العلم، لأن الآن المعروف والنهي عن المنكر عارف بالمعروف وعارف بالمنكر، ثم قائم ما يجب عليه من هذه المعرفة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإياك شيخ القضية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر السادس والأربعون عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذل من السابق نسمعنا. قرأنا نعم أظن صنع إلى الشرف العلم الثاني يليه بسبب النساء. ها إيه؟ طيب إذن نحن يقول رحمه الله وعفى عنه: أما زكاة العلم، نعم أجل زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار. ولا شك أن الأمر بالمعروف نهاء عن المنكر أول من يطالب به هم أهل العلم، لأن الله تعالى حملهم العلم، والعلم لا بد له من زكاة. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. موازنة بين المصالح والمضار، أي مصالح الأمر ومضاره، لأنه قد يكون من الحكمة أن لا تغفل، وقد يقوم الحكمة أن لا تنهى حسب ما تقتضيه المصلحة. فالإنسان ينظر إلى المصالح والمضار. وقول نافع للعلم وحب النفع. يعني تنشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنات وبكل طريق. وفي أصل هذا سهل الله سبحانه وتعالى الطرق لنشر العلم، فعليك أن تنتهز هذه الفرصة من أجل أن تنشر العلم الذي أعطاك الله إياه. فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم ميثاق أن يبينوه الناس ولا يكتموه. ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقول. والشاهد من هذا الحديث قوله: أو علم ينتفع به. نعم. قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادئ بعلمه، فغيره صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها إذن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحية. هذا أقول قصور الصواب لا ذلك، أن المراد بالصدقة الجارية صدقة المال، وأما صدقة العلم فذكرها بعد قوله: أو علم ينتفع به. وأول قال أيضا المراد بالولد ولد النسب لا ولد التخليف، فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم يعلم فيقول صدقة ويبقى عنه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، فهذا لا شك أنه تقصير في تفسير الحديث. والصواب أن التفسير دل على ثلاثة أجناس مما ينتفع به الإنسان بعد موته، وهي الصدقة الجارية المستمرة، يعني لأن الصدقة إما جارية وإما موقتة، فإذا أعطيت فقيرا يشتري طعاما فهذه صدقة لكنها موقتة، وإذا حررت بئرا ينتفع به المسلمون بالشرب فهذه صدقة جارية. نعم. فاحرص على هذه الحية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. الأولى أن يقال: ولبركة العلم، ولبركة العلم، فإن هذا أمثل لكونه يزيد بكثرة الإنفاق. فما وجه زيادته؟ وجه زيادته أن الإنسان إذا علم الناس مكت علمه في قلبه واستقر، وإذا غفل نسل. ثانيا أنه إذا علم الناس فلا يأخذ هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال، فينمي علمه وينفعه. وكم من إنسان تعلم من تلاميذه، قد يذكر التلميذ مسألة ما جرت على بال الأستاذ وينشفع بها الأستاذ. فلهذا كان بذل العلم سببا لزيادته وكثرته. نعم. ولا تحريك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. نعم. لا شيء ولا تقول إن الناس غلب عليهم الفسق والمتون والغفلة، لا، اجل النصيحة ما استطعت ولا شيء، لأنك إذا تقاعدت واستحسرت فمن يفهم بذلك؟ الفساق والفجار كما قيل: خلالة الجو تبيضي وقفي ونقلي ما شئت أن تنقلي. فلا شيء. وكم من إنسان يئس من صلاحه ففتح الله عليه وصلح. الآن نشر العلم له أدوات كثيرة، ونشر العلم بالشريط واضح. الشريط يصل إلى أبعد الأماكن. ليس عندهم علم. الرسول أخبر بأن الخازن له ألف صاحب المال إذا تصدق، وكذلك المرأة تصدق من بيت زوجها لها أجور. والعلم من باب أولى. منها الواقع أن هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين المصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يعملون وكيف يعملون. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحاول أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، وهو ليس من سنة الله سبحانه وتعالى. فالناس يصبحون شيئا فشيئا. سنة الأمة مضى عليها حوالي قرن من الزمن، وهي تربح تحت نور الاستعمار، وتحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله، يقال لها أصلح هذا في بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. لكن يؤخذ الإصلاح شيئا شيئا فشيئا. ولهذا نحن نعجب على أولئك القوم الذين يريدون من الناس أن يصبحوا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. والشواهد على هذا من سنن الله كثيرة، ومن الواقع أيضا. من الواقع لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ساروا عليه. فالأمور تحتاج إلى تأني وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. نعم. لكن إبراء الذمة ماذا؟ لا يحصل إبراء الذمة إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح، وهو بأسف الناس وأن يكونوا على الحق في أول وهلة. هذا ليس من باب الإصلاح. نعم. وعلى كل حال إذا كان الإنسان غير متمكن في العلم فنعم يقال له انتظر، لا تصور نفسك قبل أن تكون سيدا. وأما إذا كان أهلا من اجتهاده فإنه لا يهتم بهذا التحقيق، بل يقول بالحق. ثم اعلم أن الإنسان قد يجلس في مسألة واحدة يجتهد فيها ويحفظها ويكون عالم بها. الأمر السادس والأربعون، عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء زيارة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهجره يكون الخوف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو ينقطعك السفهاء فتلايم في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف فيه على آثارهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. هذا فيه شيء صواب وشيء فيه نظر. صيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف،

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم لعظم بفتح الضاء المشالة المهجمة المشالة. الأمر السابع والأربعون هذا الضاء من أرض والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظم يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لن يعظموه في النفوس بل أهانوه وبذلوه بكل غال ورخيص. وهذه مرت علي في البداية والنهاية للحديث في ترجمة النار الذي نظمها ويمكن توجد أيضا في غيره. يا أهل البحرين من نام عن صلاة يشوف الآن عندها وقت لنا جاوز الصلاة ونقف على هذا. ممكن يقول لك لفظ العظمة نعم العلم يعظم أهلها عظمها ولو عظموه في النفوس لعظمهم يمكن لكن لعظم أبلغ يعني يعظمهم الناس منها. نعم الرحمن نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يعرضوه في أول أمر ثم إذا دخل معهم في كلامهم جذبهم. والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل الناس. قد يكون من المستثقل أن يبدأ الناس بقراءة أن يبدأ الإنسان بقراءة الكتاب أو يتكلم في موضع، لكن من السهل أن يلقي عليه المسائل ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه، مثل أن يقول هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاء دون العبوة؟ أو بالعكس مثلا هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة ست تشهدات؟ نعم هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ وأمثل هذا. والناس كما تعرف يحبون الغرائب، إذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إلى السماء. نعم المثل الثانية ست شهودات في صلاة واحدة المغرب إذا أتيت المسبوق منها ركع واحد ودخل مع الإمام بعد ركوعه في الركعة الثانية. نعم ففيه التشهد الأول للإمام وهو لا يركع ولا والتشهد الثاني للإمام والإمام سهى سهوا في محل سجوده بعد السلام على القول بأن يتبع الإمام في هذا فتبع الإمام وهو تشهد سجود السهو نعم مع إمام ثم سلم مع إمام هو ناسيا سلم ناسيا ثم قام ليقضي فجلس في أول ركعة للتشهد الأول هذا خمسة أربع نعم وجلس للتشهد الأخير الخامس ثم سجد نفسه بعد السلام لأنه سلم قبل السلام

فنقول هذا زيادة في تكبير سيئاته ورفعة درجاته، ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم بفضل الله احفظ. تعرف الى الله الرحى يعرفك في الشدة، قوله يعرف لا تظن ان الله تعالى لا يعرف الانسان اذا لم يتعاطف اليه، لكن هذه معرفة خاصة، معرفة خاصة فهي كالنظر الخاص المنفي عمن نفي عنه في قوله تعالى لا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه، مع ان الله لا يبعد عن بصره شيء، لكن النظر نظران، نظر خاص ونظر عام. كذلك المعرفه معرفه خاصه ومعرفه عامه، والمراد هنا المعرفه الخاصه. بقي ان يقال ان من المشروع عند اهل العلم ان الله تعالى لا يوصف بانه عالم، يقال عالم ولا يقال عالم. وفرقوا بين العلم والمعرفه بان المعرفه تكون للعلم اليقيني وللظن، وانها اي المعرفه انتشاء بعد خفاء، واما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفه هنا ما اراده الفقهاء او اراده الاصوليون، وانما المراد بالمعرفه هنا ان الله تعالى يزداد عنايه بك ورحمه بك مع علمه باحوالك عز وجل. نعم. وان اصبحت عاطلا من هل تعرفون الرخاء والشده؟ الرخاء الغنى والثاني الصحه والثالث الاهل. يعرفك في الشده يعني اذا فقدت، يعرفك في الشده اذا فقدت اهلك، يعرفك في الشده متى؟ اذا مات. وان اصبحت عاطلا من قلاده الولايه وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزم محملة لا عزم مذمة ومنقصة. ومن العجيب هذه غيبة الشيخ أبو بكر ما أدري هل ألف هذا الكتاب قبل أن يترك وزارة العدل أو بعده، فالله أعلم. على كل حال هذه القاعدة مهمة، وهو أن الإنسان إذا أصبح عاطل عن العيش عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركها لا بد، فلا بأس، فإنه عزم محمدة لا عزم مذمة ومنقصة. هذا أيضا ليس على عموده، لأن من الناس من يعزل عزم محمدة وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاهة، لكن يغير على من تحته فيحفرون له حتى يقع، وهذا كثير ماله. ومن الناس من يحمى من يعزل لأنه تبين أنه ليس أهل الهدى، فهل هذا العزل عزل محمد أو مذمة؟ مذمة. أما الأول فلا، الأول عزل محمد، أما الثاني فإنه عزل مذمة. الشيخ أراد بهذا عزل العزل الأول الذي يعزل لأنه قام بالوظيفة ولم يفرق في المسؤولية. نعم. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد الخلق أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. هذه القطعة قطعة شديدة، عبارة شديدة، عبارات شديدة. نعم، من العجيب أن بعض الناس إذا عرفوا عن الولاية وقع ترك المسلم ازداد إنابة من الله عز وجل، لأنه إن عذر في حال محمد عليها لجأ إلى الله وعرف أنه لا يغنيه أحد عن الله عز وجل، وعرف افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى فصلح حاله. وإن كان انفصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبة لتبرغه وعدم تحمله المسؤولية فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول أن وقت ولايته حال حادثه إذا سعت نفسه فتجد من أعظم الناس فجورا أو ضررا، هذا موجود لا شك، لكنه ليس كثيرا من الناس بإذن الله، لكن من الناس من يكون متهاونا في أداء وظيفته فإذا تركها رجع إلى الله عز وجل. نعم إذا حاول أن ترفع ولكنه عجب فتوبته مقبولة، ما أصاب الناس لا حق منه مثل بقية معه. نعم نعم نعم، حتى أليس كافرا إذا شرع قانونا ليس مخالف لشريعة الله؟ والكافر تقبل توبته. نعم. إيش هذا الكلام رابطه بحلية طالب العلم؟ أيهم؟ هذا الكلام الذي قرأناه أخيرا، والكتاب حلية لطالب العلم. الظاهر أن التقاعد يكتب؟ نعم. لأنه هو يريد التقاعد طلبة العلم الذي يحال من طلبة العلم إلى التقاعد، هذا المراد. ولهذا قلت لكم هذه القطعة فيها شدة وفيها غلظة، قد لا تقوى من طالب العلم بسبب الفجور والضرر. الأمر الثامن والأربعون: المداراة للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تفرق بينهما، فتحملك المداهنة على حضار النفاق مجاهرة والمداهنة هي التي تمس دينك. لكن لابد أن نعرف ما الفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله، كأنه يقول لكم دينكم ولي دين ويترك. وأما المداراة فهو أن يعزم بقلبه على الإنكار عليه لكنه يداريه، فيتألف تارة ويؤجل الكلام معه تارة أخرى، وهكذا حتى تحقق المصلحة. فالفرق بين المداهنة والمداراة أن المداراة يراد بها الإصلاح، لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور. وأما المداهنة فإنها الموافقة، ولهذا جاءت في لفظ الدهن، لأن الدهن يسهل الأمور. والعامة يقولون في أمثالهم: ادهن السير يسير، يعني أعطي الرشوة إذا أردت أن تمشي أمورك. على كل حال، المداهنة أن الإنسان يترك خصمه وما هو عليه ولا يحاول سلاحه، يقول ما تمسكت عني لبسك عنك، وزني لو تجهم فيرضي. والمداراة أنه يريد السلاح ويحاول خصمه، لكن على وجه الحكمة، فيشد أحيانا ويلين أحيانا وينفق أحيانا ويكسب أحيانا. نعم. الأمر التاسع والأربعون: الغرام. طيب، وما المطلوب من طالب العلم؟ الثاني أو المداراة والمداهنة؟ المداراة. نعم. الأمر التاسع والأربعون: الغرام من كتب. شرف العلم معلوم بعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقص

نعم. كذلك تقسيمها مثلا تقسيم نظري وعلمي فكانوا في مؤلفات متقدمين. اي نعم. ما هو اقراض الشيخ؟ اقراض الشيخ هل يجوز متاخر مثلا يتفرغ في كتاب متقدم أما ما اختصرها لنفسه وكتب كما يقول هو الأقلام عنده في مذكرة فهذا لا بأس به لأجل أن يسهل عليه الرجوع إلى الأصل. وأما من تصرف وحدث منها ما لا يراه مفيدا فربما يكون غيره يراه مفيدا، وهذا هو الواقع في بعض المختصرات التي بدأ بعض الناس في الآونة الأخيرة يحفظونها. لكن إذا صرح بأنه إنما ينقل المهم المهم فقط هذا هو سليم. نعم. يعني بعض العلماء أو بعض الصحابة. نعم. هل من نعمة الله عليهم الذين إذا ذكروا دعا الناس لهم هل من نعمة الله؟ وهذه أيضا تدل على شدة محبة الإنسان لهذا الشخص شراكه. أما الإنسان الذي يرى الذي يؤمن الوفاء عن قرب يعني هو غني لكنه لم ينتظر الراتب في آخر الشهر الآن ما عنده، لكن الراتب في آخر الشهر يحصل به المفروض، فهذا ربما يقال في اللبس لبس. أما الإنسان لا ما عنده شيء متوقع يسأل في ذمته أو يستقبل من أحد فلا ينبغي. وكما قلت قبل قليل أن اختلاف رسول الله موجودة بكثرة متت قال موجودة أهل البحرين أنتم تجيبون مؤذننا نقيم عليكم دعوة ولا ما حاجة؟ أقول تجيبون مؤذننا طيب هذه من آيات الله أن يجاب المؤذن نفسه في عنيزة وتصيب في البحرين سبحان الله. يقترح علينا بعض الأخوة أن الإجازة أن ندرس أو نقرأ الأربعين النووية، وقال إنه لم يسبق لكم شرط له. نعم، فماذا تقول في هذا الطائف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الله لله وطلاب الله أبو زيد في كتابه شيء طالب العلم إمام مكتبته الرقم 50 إمام مكتبته عليك بالكتب المنسولة على طريقة الاستدلال والتفقه في علم الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى وأجل كتبه التمهيد. الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وأرأس كتبه المغني. الحافظ ابن الذهبي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرمستانية. العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى لا سيما كتابه النافع سبل السلام. العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى. العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لا سيما كتابه أبواب البيان. نعم هذا أيضا المهم أن يختار الإنسان لمكتبته ومراجعه الكتب الأصيلة القديمة، لأن غالب كتب المتأخرين غالبها قليلة المعاني كثيرة المفاهيم، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين مع التعاريف والمقار والتغريدات في بعض الكلمات التي لا تفهم إلا بعد الحراسة. لكن كتب السلف تجدها سهلة هينة زينة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى عليك بالكتب. ثم استعرض المؤلف لكتب معينة منها نعم يقول نعم ثم وصف هذه قال المنسوج على طريقة الاستدلال والتفقه في أهل الأحكام. وهذا خير ما يقول طالب العلم أن تكون المسائل مقرونة بالدلائل، والدلائل إما نصوص وإما علل، والعلل مشتمطة من النصوص. لكن قد لا يكون النص في هذه المسألة بعينها لكن يشملها العلة يشملها العلة. واعلم أنه لا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة قائل عنه كذا عبد الله، لا يوجد حكم من أحكام الله إلا وله علة، لأن الله تعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم أتل الآية والله عليم حكيم. فما من حكم إلا وله علة، لكن من الأحكام ما نعلم علته، ونعلم أن لها أكثر من علة وبعضها يخفى علينا. ولكننا وإن خفي علينا العلة الخاصة لا تخفى علينا العلة العامة، وهي التعبد لله عز وجل. فإن كمال التعبد لله أن تعبده عز وجل بما أمر سواء علمت الحكمة أم لم تعلم. وهذا أبلغ في الانتهاء أن ينقاد الشخص للعمل لا يعرف حكمته، وإنما يقوم به بمجرد التعبد والتلذذ لله. وقوله بإنسان المقال والحال سمعنا وأطاع، هذه لن تكفي. لو قال قائل مثلا ما هي العلة في نقل وجود الأهل بأكل أهل الإبل، نقول إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب، وإلا عندنا علة عامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر وكفى بها علة. رمي جمرات، لماذا نرمي هذه الجمرات؟ حصى في مكان نتعبد لله، لأن الله أمر بذلك فقلنا سمعنا وأطعنا. ولو كان هذا في غير هذا المكان وفي غير هذا الزمان لعد فيه عبثا أو جنونا. لو واحد منا طلع الآن السوق وأخذ حصيات وقام يحدث في الشارع، إيش نقول هذا؟ هذا مشروع. لكن لما وقع بأمر الله صار عبادة وقدر الله عز وجل. إذا من أهم ما يكون اقتناء الكتب التي تشتمل على المسائل والدلائل حتى تفتح لطالب العلم أبواب العلم. ثم أعلم أن الحكم الذي يقوم به مبنيا على دليل تطمئن إليه نفس أكثر تطمئن إليه أكثر وتلتزم به أيضا أكثر لأنه بنى عليه على دليل على نص أو علة تدل عليه. الحادي والخمسون دقيقة نعم. ثم ذكر أمثلة من أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وقد حث شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله على اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين. ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس لأن ابن تيمية رحمه الله كانت عباراته قوية في غزارة علمه وقوة عارضته. وابن القيم رأى بيتا معمورا فكان منه الرياسة والتحديث. ولسنا نريد بذلك أن نقول إن ابن القيم نسخة من ابن تيمية أبدا. ابن القيم حر إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم. لما ذكر وجوب غسل الحج للعمرة وأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أو بقران أن يفسخه إلى عمرة وكان الشيخ الإسلام يرى أن الوجوب خاص بالصحابة قال وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شفيعه فصرح المخالفة. فهو رحمه الله مستقل حر الفكر لكنه لا غرو أن يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وصوابا. ولا شك أنك إذا تأملت غالب اختيارات الإسلام وجدت أنها هي الصواب. وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهم. فالمهم أن نوافق الشيخ بكر أبا زيد ونوافق كما أننا نتبع في ذلك شيخنا رحمه الله للحرص على اقتناء كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كذلك أيضا الحافظ ابن عبد البر وأجل كتبه التمهيد شرح موحد. وهذا الكتاب على جلالته وعذارة علمه يصعب أن تحصل منه ذلك لأنه غير مرتب إذ أنه بناه على الأسانيد رحمه الله وساق المربع على هذا المنهاج فصار الإنسان يتعب قبل أن يحصل مسألة من المسائل. ونرجو الله تعالى أن يصدر بعض شبابنا من طلبة العلم إلى ترتيب سواء ترتيبا كاملا بتغيير الكتاب اصلا او ترتيبا بالذهاب. واظن ترتيبه بالذهاب سيكون سهلا. يقرا مثلا اوراقا ويسجل بها سجل فيها مثل ما يتعلق بالشرب الطهاره على حده ما يتعلق بالشرب الطهاره على حده حتى تجتمع ثم بعد ذلك يضم بعضها الى بعض. ولو فعل الإنسان ذلك لكان خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة وخدم الناس الذين يريدون الانتفاع به. وكذلك أيضا الثاني يقول الحافظ بن قدامة رحمه الله أنا لا إلى الآن لم أسمع أحدا وصف بن قدامة أنه حافظ لكن لا شك أنه فقيه لا شك أنه فقيه من أكبر الفقهاء رحمه الله. يقول وراء كتبه المغني وإنما قال راء كتب المغني إشارة إلى أنه رحمه الله له كتب على الترتيب لطالب العلم شفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأقنع بمقنع فقه من كان إيش ما أدري كيف الشطر وعمدته من يعتمدها يحصل. وهو كتب في الفقه العمدة فيها مسائل ودلائل للطالب المرتكب، ثم المقنع للطالب الذي تربى بعض الشيء، وكان يذكر فيه القولين في مذهب الإمام أحمد: إما الروايتين وإما الوجهين وإما الاحتمالات، لكن بدون ذكر الدليل. ثم إذا اتبع الإنسان إلى الكافر فيه ذكر القولين أو الاحتمالين أو الوجهين مع ذكر الدليل أو التعليل، ثم يرتقي إلى الرأس والقمة وهو المغني الذي يذكر فيه المؤلف رحمه الله الخلاف في مذهب أحمد ومع الأئمة الأربعة وغيره. ولهذا قال: ورأس كتبه المغني. ايش؟ اي أرى، نعم هي عندي كذلك. الثالث الحافظ ابن الذهبي أو الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله، ولم يذكر شيئا من كتبه. حافظ ابن كثير، وله الأحكام في شرح البخاري رحمه الله إلى نحو سجد. الحافظ ابن رجب، وله كتب كثيرة في الحديث وكذلك في الفقه. ومن أحسن ما اطلع عليه القواعد الفقهية، حتى أن بعض العلماء قال إن هذه القواعد الفقهية ليست لابن رجب لأنها أكبر من مستواه، ولكن صحيح أنها لا، قد اشتهرت وتناقلها الناس، وفضل الله يؤتي من يشاء، لكنها أعني القواعد الفقهية لطالب العلم الذي يريد التبحر في الفقه من أحسن ما رأيت، لأن مبني على التعليم وعلى المناقشة، وفيها فوائد كثيرة، وهي طبعا غير مرتبة، لكن في الطبعات رتبت على أبواب الفقه في الفهارس. نعم. الحافظ بن حجر رحمه الله، ولا ذكر عبادته، له فصل الباري الذي نعلم به، وله كتب أخرى حديثية، وربما كله كتب فقهية أيضا. الحافظ الشوكاني، وله كتب حديثية فقهية. نيل العطار، جامع بين علم الحديث والفقه. السيل الجراح، ايش هو؟ فقه. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا له كتب متعددة في فنون متعددة، وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد لحاجة الناس إلى ذلك. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، والدرر السنية كتب بعضها في اعتبار المشايع، بحيث جمع لكل شيخ ما كتبه أو أجاب عنه أو جاب عليه أسئلة، وجمعت على وجه آخر مرتبة على أبواب الفقه والعقائد، وهي لا شك أنها نافعة جدا، فيها رسائل صغيرة وفيها أجوبة كثيرة نافعة. الحادي عشر العاشر العلامة الصنعاني، لا سيما كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام، فهو جامع بين الحديث والفقه. الحادي عشر العلامة الشيخ حسن الخان رحمه الله تعالى، وله كتب الفقه وكتب التفسير، وتفسيره من أجمع التفاسير للأقوال مع اختصاره، لكنه مفيد جدا، وكان مشايخنا يوصوننا به، أي بتفسير الصديق خان. الثاني عشر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، لا سيما كتابه أضواء البيان في التفسير، لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث والفقه، ولا سيما حينما تجاوز الفقرة وآل عمران والنساء. أما كلامه في الفقرة وآل عمران والنساء فهو قليل، لكن فيما بعد إن شاء الله انفجر البحث وصار يتكلم بكلام ألا أن تجده ضعيف. نعم إيه أظن فتح البيع ظاهر اسمه فتح البيع. نعم نعم شبر وفيك هذا الكتب الكبيرة اجعلها للمراجعة، لأن كون الانتظار صعب، لكن اجعلها للمراجعة والحفظ لابد منه. أنا أقول إننا لم يبقى عندنا من العلوم إلا ما حفظنا، ولا بد أن يقول إن الحفظ لا حاجة إليه أبدا. لو تسأل هذا الذي يقول الحفظ لا حاجة إليه عن مثلا من النحو في أول باب النحو وجدته لا يعرف شيء، لأنه نسي العلم. إذن على تعامل مع الكتاب بلغ فتو بلغ إيه؟ على سبيل المثال وقال العلم يعلم عن البحرين. بسم الله رب العالمين وعلى نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحابته اجمعين. قال شيخ الله عبد الله ربنا عبد الله ابو زيد في كتابه سيد طالب العلم الحادي والخمسون التعامل مع الكتاب: لا تستفيد من الكتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه به، وكثيرا ما تكون مقدمة خفيفة عن ذلك، تبدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. نعم، التعامل مع الكتاب يكون بأمور: الأول معرفة الموضوع، معرفة الموضوع حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه يحتاج التخصص. تقرأ كتاب بعد الإيمان ربما يكون كتاب شعوذة أو سحر أو باطل، لابد أن تعرف الموضوع. ثاني لابد أن تعرف المصطلحات، وهذا في الغالب يكون في المقدمة، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها في الواقع أنك تحفظ أوقات كثيرة، وهذا يعتبره الناس في مقدمات الكتب. فمثلا نعرف أن صاحب قلوب المرام إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري، لكن صاحب المنتقى على خلاف ذلك. صاحب المنتقى إذا قال متفق عليه الحديث فإنه يعني أنه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك أيضا في كتب الفقه يفرق بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، كما يعرف الناس من تتبع الكتب الفقهاء الروايتين عن الإمام والوجهين عن الأصحاب. لكن أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه، والاحتمالين للتردد بين قولين، والقولين أعم من ذلك كله. كذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو إذا قال وثاقا إذا قال إجماعا يعني بين كلهم وفاقا مع الأئمة الثلاثة كما هو الصلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له صلاح فلا بد أن تعرف الصلاح المؤثر. ثالثا يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ هذه المادة الكتب العلمية نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.